اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس أو خلق البشر فرد واحد واحد ما كانش يبقى فيه احتياج إن يبقى فيه تحريم الزنا وتحريم السيد وتحريم القتل. هو واحد واحد هيفرق بين وبين وعايزنا يبينه وعايش لوحده لوحده. لكن ما دام هناك بشر ما دام هناك اجتماع اذا لابد من نزاع. في ناس تجتمع في نوع من انواع تضارب في الرغبات ده طبيعه اي مجتمع. وبدل في تضارب في الرغبات هيبقى في واحد بياخد او حد عايز حد حق او حد عايز ياخد حاجه مش حق. ان واحد يريد انه ياخذ شيء وهو ده حق هو مش حق لذلك انزل الله سبحانه وتعالى الشرائع حتى ينظم حياه الناس. ان ربنا سبحانه وتعالى حرم على الناس اشياء وحل الناس اشياء حتى تنتظم حياه الناس. وكل مجتمع له طبيعه حتى جاءت هذه الشريعه الخاتمه هي كتاب الله سبحانه وتعالى القران التي تصلح لجميع المجتمعات تصلح للعالمين. ما دام هناك اجتماع يبقى لابد يكون فيه نزاع طبيعي. وما دام هناك بشر اذا لابد ان يكون هناك اخطاء. لان في بشر يبقى في اخطاء طبيعي. لذلك الله سبحانه وتعالى علم الناس ثقافه التوبه ان ما دام في خطا عادي خلي نفسك مرنه ممكن تتوب في اي لحظه. حصل مشكله ارجع بعد شويه ارجع. في ناس متخيله ان هو لما يتوب يبقى مثالي يعني هو انا مش ممكن اغلط تاني ابدا. بص انا هبتدي بقى ايه انسان جديد ابتدي في رمضان وكل الصلوات في الجامعه وتلبيه الاحرام وحافظ على وزن القران وهصوم كويس وهذكر ربنا ودعاء واطلع صدقه كل حاجه تبقى تمام. بعد كده ينام ويجعل الظهر ويجعل العصر كان ينام ويبوظ منه اليوم يقابل واحد في الشارع يستفزه او يتخانق معاه غلط اخطا يعني قال على وزن مسك الراجل حط دماغه تحت غلط سال اخلاقه باظ. طيب هعمل ايه؟ خلاص انا اصلا بص انا ما عادش عندي امل انا ايه اللي ماشيني في السكه دي. فيرجع بعيد قوي. الله سبحانه وتعالى شرع علينا التوبه حتى تسهل الرجوع عادي. انت بشر بلد بشر في خطأ احيانا بالخطأ ده بيترتب عليه متعلقات بناس تانيين. يعني الخطأ ده مش انت بس تدفع ثمنه. بيدفع ثمنه مين؟ ناس تانيين. يعني مثلا واحد اخطأ فاللي دفع ثمن الخطأ ده عيلته زوجته وولاده ابوه وامه. اخطا كان معاه امانات ضيعها فاللي ضيع اللي دفع ثمن الخطا ده بقيه الناس. هنا لابد من اليه في التعامل. احيانا واحد بقى بيشتغل في دين اخطا دي نقطه. يبقى اول نقطه ان احنا لازم ناخد بالنا ان احنا بشر والبشر بيغلط. وما انه بيغلط الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبه عشان يرجع. طيب لو الخطا ده في حقوق ناس او الخطا ده ترتب عليه مشاكل هنا هيبقى لابد من اليه ايضا للتعامل. يعني فربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقه في التعامل مع الاخطاء. في صوره كده ذهنيه يا جماعه مرسومه عند الناس ان ما دام انت بتاع دين او بتتكلم في كلمه او بتغلطش اللي هو عاتم على القديس كده تحس ان انت ايه الناس عايزه واحد كده ماشي على الارض يعني ايه ملاك بيرفض. طبعا ده ان شاء الله فين؟ في الاحلام. لان ما دام بشر بيغلط هو بقى راجل متدين هو راجل متدين قوي هو راجل حافظ كتاب ربنا هو بشر وطبيعه البشر ان هو بيغلط. فاحيانا الخطا ده يترتب عليه مصايب. احيانا بيترتب عليه مصايب. الله سبحانه وتعالى فرق في المعامله. يعني مثلا عمر بن الخطاب اخطا في حق الصديق لما ابو بكر راح يصالحه وعمر ايه؟ رفض. فالنبي عليه الصلاه والسلام اشتد على عمر وقال ما لك يا صاحبي؟ ليه؟ دي حقوق مسلمين مش هينفع نتغاضى عنها. ابو ذر شتم بلال، وبلال كان راجل دقيق وقال له انت مقصود، قال له يا ابن السوداء. فبلال زعل فوقع على ابو نوع صيام، فنوع صيام اشتمس على ابي ذر. ليه؟ دي حقوق. احيانا بقى لما الخطأ ان واحد بيجتهد في الدين وبيحاول يعمل حاجه للدين وبيرضى، هنا تعامل مع الراجل بقى اللي اجتهد وبيعمل حاجه للدين ده مختلف. يعني هو صحيح ان يترتب عليه صوره الدين وشكل الدين والتعامل مع الدين والناس هتقول ايه، لكن الاخي خالص هو الراجل ده مش منافق، هو الراجل ده كان بيسعى للخير، هو الراجل ده كان عايز يعمل حاجه للدين وما عملش. من هذه الاخطاء التي علم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعامل معها خطا احد، مصيبه احد، اللي هي لقد صدقكم الله وعد، ان الله سبحانه وعد المؤمنين ان هم اذا نصروا الله ينصرهم الله. نوع صنم جاهز جيش وخرج، جهز جيشا وخرج في احد، لكنه وحدث كما قلت لكم بالامس ان في انتصار استحسنهم باذنه. يعني ايه تحسنهم باذنه؟ يعني تقولون هؤلاء يعني فريق المؤمنين قتل فريق الكفار، وده كان وعد من الله سبحانه وتعالى بنصر، وربنا صدق الوعد. حتى طول الموضوع ده ماشي، حتى اذا فشلتم، لحد ما انتم قررتوا ان انتم تفشلوا. ايه الفشل اللي حصل في جيش احد؟ تنازعتوا في الامر، عصيتم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. احيانا بيبقى مهم ان انت ما تشوفش ان انت بتحبه، وخصوصا في وقت عمل الدين. لما شفت ان انت بتحبه حصل ايه؟ هو كله بيحب الدنيا، ما كان مهم انه ما كانش مهم يشوف الدنيا. لما شافها جت وتبص معاك، ما كانش ده وقته. جت منكم من يريد الدنيا، فلما جت وشافها هو كان بيقول ده مش ده حصل ايه؟ انطلق اليه. فلما انطلق حصل نزاع، لما حصل نزاع حصل ايه؟ فشل، انهزم الجيش، اتقتل في الموضوع ده ناس كتير قوي، وشكل المدينه اتغير، شكل جيش المسلمين اتغير، المجتمع نفسه اتغير. تخيلوا كده يا جماعه ان 10% من المجتمع الاسلامي اتقتل، بقوا في بيوت مفيش فيها رجاله. قد ايه 10% من المجتمع؟ عدد كبير. وتفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل ايات على النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الخلل فين والاراده كانت مشكله فين، وهم لما راوا ما يحبونا ما عرفوش يمسكوا نفسهم. ونزلت الايات تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الصحابه كيف حدث هذه المصيبه، لما اصابتكم مصيبه. المصيبه دي احد لما نزلت ربنا علم الصحابه الخلل كان فين. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ايات او ايه تحس انها محتاجه تتبلوز كده بالذهب. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا انعم عليك بلحمه. لحمه بايه؟ بهؤلاء المخطئين اللي هم المجاهدين اللي عملوا خلل تسبب في هزيمه الجيش. يعني الخلل ده مش ان واحد مثلا فقد فلوس، ولا واحد مثلا عدوه تلتغت، ولا واحد مثلا حصلت له مصيبه مثلا وحد بيت وقع. انت متخيل خلل ان جيش اتهزم وصورة الدين اتغيرت واتقتل ناس 70 واحد؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم، بيعلمك كيف يتعامل مع اخطاء العاملين، كيف يتعامل مع اخطاء الذين اخطأوا في غزوة احد. قال له: برحمة الله انت لين، خليك لين. اللين يقولوا سهولة الأخلاق وكثرة الاحتمال. يعني تبقى أخلاق أخلاقك سهلة وتتحمل كتير. تتحمل ليه؟ ده الناس دي انت متخيل لو لقيت واحد فيهم تعمل ايه في الشارع؟ في ده احنا يا جماعه كذبنا وبهدلنا والناس صاحبي مات وفلان اتيتم وفلان مش لاقي حد يصرف عليها وفلان اللي كان لسه متجوز امبارح اي مراته دلوقتي بقت اجملها يعني اللي هيتجوزها قصه. بتفاجئ ان ربنا بيقول له لنت يعني كن لينا مع هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر للمنافقين. قال له ثواب عليه ما استغفرته ثواب عليك استغفرته ان تستغفر لهم لن يغفر الله لك. قال له ما تستغفرش هؤلاء دول بقى ربنا قال له ايه؟ قال له استغفر لهم. اول حاجه قال له لين ده لهم. قال له خليك لين في المعامله. فبجمال بسمه النبي صلى الله عليه وسلم وبأدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم وبلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وبعذر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء جمع الله قلوب هؤلاء له. فبيقول له خليك لين فبما رحمة من الله لنت له. وهذا الدين مطلوب عند مين؟ عند ناس تسببت في مصيبة لكنهم كانوا يريدوا الخير. الناس يا جماعه عملت مشكله بسبب ضعف بشر. هم حبوا الدنيا وما عرفوش يتخلصوا من حب الدنيا. هم مش بيحبوا الكفار ولا يريدوا نصره الكفار على المسلمين لكنه ضعف ضعف في وقت ما كانش المفروض ينفع يضعف فيه بس ضعف ضعف لاجل الدنيا. منكم من يريد الدنيا لا واضحه. دول ناس هجرت وناس نصرت وناس ضحت وناس بذلت يعني بحر ضحياتهم كبير لكنه فيها فوات. الهفوات دي ما كانتش ده وقتها فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما تعاتبهمش. يقول لك ولو كنت فظا يعني ايه فظا؟ شديد يقول لك حب العبد الفظ بشده المعامله او كثره اللوم على العتاب او تكلم في الماضي. اصل الفضل يقول لك الفضل ما يكيرش اللي عند الدب. الجمل لما بيجي يشرب بيشرب الميه ويقعد يحوش في بطنه بيكمشه كتير كتير كتير وبعد كده يحصل ايه؟ يشتل ياخد الميه دي يمشي بيها بالصحراء فتره طويله وبعد كده يطلع الميه تاني ويطلع الاكل يشتله يبدا يمضغه ويرجع تاني بقى. كان العرب زمان لما يحب لو ما عادش في ميه في الصحراء ويموتوا يعملوا ايه؟ يذبحوا جمل وياخدوا الفظ. الفظ ده اللي هو الايه؟ الميه اللي جوه الكبش. ودي ميه سخنه ومتعبه بس هو يموت. فكان امن غير مستساغ فعبر عن اللفظ الخشن بالايه؟ بالفظاظه. قال ولو كنت فظ يعني لو كان لفظك خشن غليظ القلب. يقولوا غليظ القلب لان اللفظ الخشن عارفين يعني ايه لفظ خشن؟ واحد تحس انه ناشف. هذا اللفظ الخشن ينبع من قلب غليظ وقلب المؤمن رقيق. قلب المؤمن كافئده الطيب يعني مش قلب سهل. المؤمن هين لين كالجمل الأنف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له عليه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له عليه إن الهزيمة خلصت والقرآن نفس البيان هذا بيان للناس بالأخطاء وبكيفية التوبة لكن اجتماع المؤمنين الآن أمر مهم مش هينفع تنفضوا. عشان كده قال له ايه؟ قال له الاجتماع محتاج حاجتين ايه هما؟ الرحمه والدين. الرحمه رفق ودائما تكون من اعلى الى الاقل. دائما ترحم الضعيف ترحم المكسور ترحم الفقير بترحم الدابه اللي ملهاش اكل وشرب ونايمه في الشارع بترحم المكسور. ف فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مثلا ارحم هؤلاء ولن لهؤلاء ولا تكن مع هؤلاء فصل ولا غريز القلب. طب ليه؟ عين خطأ شديد لأنهم أرادوا الخير ولم يريدوا الشر. على الناحية الثانية اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن المنافقين قال يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واخلص عليهم. يعني طب دول مسلمين دول مسلمين قال لك لا مش كل الاخطاء زي بعض ومش كل ناس زي بعض. فانت المؤمن لازم يكون عنده بصيره وتعاون مع مين؟ تعاون مع اخطاء اللي شغال في الدين وبيبذل الدين غير تعاون مع اخطاء اللي بيهدم الدين. الناتج في الكفار انهم قتلوا 70 واحد والناتج في المسلمين انهم تخلوا فاتقتل 70 واحد. هل ينفع تعامل الكفار اللي قتلوا 70 واحد زي المسلمين اللي اجتهدوا وتسببوا فقط 70 واحد؟ الناتج واحد اللي نفس الناتج ايه؟ اتقتل 70 واحد. لكن ده مش زي ده خطأ. ده مش هو خطأ ده ورؤية ده مش هي رؤية ده. والتعامل مع ده مش زي نفس التعامل مع ده. فقالت فاعف عنهم يعني ما تعقبهمش بالخطأ ده. يبقى دايما يا جماعه لو واحد عنده شركة او عنده مصنع او عنده حاجه بيعملها وواحد اخطا يبقى عنده ثلاث حاجات بيعملهم معاه. اول حاجه ان هو بيعاقبه على ايه؟ على الخطا ده. ثاني حاجه ان هو بيضخم الخطا ويخلي الخطا ده في حق ربنا. ثالث حاجه انه بيقصيه عن المكان ده ثاني المكان ده عشان ما يعملش نفس الخطا ثاني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وعلى سلام التالت ما تعملهمش معاه. اول حاجه اعرفوا عنه يعني اعرفوا عنه وعاقبني هؤلاء يعني ما تلومهمش وما تعاتبهمش واستخدم معاهم الفاظ لينه وطيبه وبس حانيه مع انهم اخطاوا خطا جسيم. مش بس كده لا تعاقبهم. هو كفايه اللي حصل كفايه ناس مات وراعي مصلحه الاجتماع اللي هو ايه؟ حتى لا ينفض لان الناس تنفض من خشن الله. قال فاعف عنه رقم اثنين. طب الخطا اللي في حق ربنا طب انت هتعفو عنه مش هتعاقبه. طب الناس دي اخطات خطا خطير في حق ربنا فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستغفر. طب هم عصوا الرسول ومعصيه الرسول ومعصيه لله سبحانه وتعالى. طب هم ما سمعوش الكلام وده تسببوا في مقتله كبيره للمسلمين ومع ذلك ربنا بيقول ساهم في استغفار. يعني ارفع ايدك وقول اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان. كفايه اللي حصل واستغفر له. احيانا احنا بنبقى ايه لما بننظر قدام مش يعني مش دايما المسلمين لكن بضعف المسلمين بدا يتصدر لهم والمسلمين بيعملوا ايه؟ بيتوجهوا بسهوله. يعني الحق ده الشارع ده يجري يا ابني كله بيجري. يوم واحد اول الحق اجري في الناحيه الثانيه ده الشارع اتقفل وكله يجري الناحيه الثانيه. يا عم انت بتقول ايه؟ ما تجريش بالله عليك ولا اسمه اسمه انت عارف انت ماشي فين؟ ما تمشيش الا في اللي انت مقتنع انك تمشي فيه. الصوره اللي بتتصدر للمسلمين ان الدين مثالي ده مش حقيقي. الدين واقعي يعني طبيعي ان في بشر وطبيعي انهم يغلطوا. الصوره اللي بتتصدق للمسلمين ان الحق ده فلان عمل خطا كذا واعمل بقى ضخم وفخم وكبر وحط مانشيت وحط فوكس والناس كلها بتجري على نفس البلاع وبعدين سقط الدين. ما انا سقط الجلد الدين انا سقط الدين. ما انا سقط الصحابه هاخد منهم دين ازاي؟ أسقط العلماء أخذ منهم فيه إزاي؟ أسقط الدعاء أخذ منهم فيه إزاي؟ هم الكفار كفروا إلا إزاي؟ إلا لما سقطوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الراجل ده ساحر. طب التالي يبقى الرسالة دي اسمه بقى يعني أنت ضيعت الوسيلة اللي بتاخد بيها دين. تاخد دين تاخد دين إزاي بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى خطأ من أخطاء المسلمين الذين يعنون للدين ويجتهدون في بذل أنفسهم لأجل دين الله سبحانه وتعالى وهم أخطأوا قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم. مش بس كده ما تنسهمش وشاوروهم شاور في الأرض. يعني حطه كمان يتشاور كمان. وأدب المشهور أدب أدب مع سؤال بس. هو نوع السلام محتاج مشهور؟ لا محتاج مشهور ليه؟ هو إلا واحد بيقولوا سيدنا جبريل من طول 7 سنوات مع تاريخ البشرية كلها من أول سيدنا آدم وبينزل على البشرية. يعني كل الأقوام مضوا عليه. يعني ممكن يقول له هيعملوا كذا كذا كذا كذا. القصة دي شفتها قبل كده في موقف عند فلان عمل كذا مع تاريخ البشرية كله ونازل برسالة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل كذا الخطوة اللي جاية كذا المفروض انك التشريع ده اعمله الوقت معاه مفاصل الحياة معاه مفاصل الحياة والله سبحانه وتعالى سميع بصير ومسألة ربنا بيقول له خذ رأي الناس رأي الناس دي هذا اللي يعلمنا أدب الشروط يقول لك من الشروط فيها كمال الوقت وفيها استحسان النفوس ان انت لما بتشاور الناس كلها بتبقى حاسه ان ده رايها النوع السلام قوي ان هو ايه يشاور الناس مش بس دول ده بيشاور الناس اللي تسببت فيه مصيبه ربنا بيقول له ما تعزلهمش خالد بن الوليد لما اسلم خالد سنه 7 النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد الى بني جزيل قالوا ان عندنا صمم خطير اي حد يخاف يقدر من حياته لان هو لو حد يقدر من كده في لعنات ممكن يتحلق مكانه فقالوا اصلا احنا هنتسلم معاك ونتبع الوحي ونقدر بربنا بس ما تقولناش يلوموا الصمم قال لهم يعني انتوا مش لكم فيه قالوا احنا نخاف ما مش هيحصل حاجه لا لا احنا نخاف ده راجل مش عارف مين اقرب منه وحصل له ايه وفلان كان ماشي جنبه وحصل ايه احنا نخاف قال لهم ما تلاقوش سيبوا الموضوع السلام ده عليا فبعد خد الدنيا قال له بصوا المهم خالد مر على قبيله اسمها بني جزيل عاد عليهم الاسلام في الطريق كده فقالوا له ايه؟ قالوا صبيتنا ديت معناها خرجنا من ديننا الى دين الاخر هم مش عارفين دول اسلامنا يعني فقالوا صبيتنا هو ده اللي كان اللي فهموهم جابهم على قلب صبيتنا فخلى امان امان هم كانوا يقولوا احنا مسلمين احنا اسلامنا اصلا يعني كان قصدهم ان احنا ايه؟ ان احنا اسلمنا بس ما عرفوش يعبروا بالتعليل اللي سيدنا خالد بيقول ايه؟ فقتل المسلمين هو كده قتل ايه؟ المهم الصحابه كان مع خالد بن الوليد اعترض قالوا الناس قصدهم كذا قال لهم لا ولا عليك نفذوه هو قائد فنفذوه الصحابة وقع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فهموا ما رضوش يعملوا حاجة سكت واللي ما فهموش نفذ اللي ما فهموش يعني قصة دي صبيتنا فوقع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أمر إليك من فعل فعل هنا في نقطة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ من خالد إنما تبرأ من فعل خالد يعني في فرق ان انت لما واحد بيغلط احنا بنعمل ايه؟ بنزفه عارفين الناس بتعمل زفه وبتكرسه وبتشهر فيه واللي راح واللي جاي يتفرج عليه وبتوقعه تماما ده ما كانش منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا مع العاملين في الدين يعني لو الامر متعلق بحقوق المسلمين ماشي لكن واحد بيشتغل للمسلمين والخطا كان حق الفرد وفي اصلا معركه اجتهاديه خالد اجتهد فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عدية هؤلاء يعني تحمل العبء ان الناس المسلمين اتقتلوا فخلاص زي ما واحد قتل واحد بغير خطا واحد ماشي بالعربيه بتاعته بقى واحد واحد ده اسمه قتل بس قتل ايه؟ خطأ وما لا يقصد يقتلوه ولا متعمد يقتلوه ولا متغصب له ولا اي حاجه ماشي في الشارع ده واحد ده عارفش يعمل ايه. فهنا ده حقه يتعمل ايه؟ يدفع ليه؟ فانما اذا مثلا ما ودام يعني دفع ايه؟ دي توي وتبرع من فعل خالص المعركه اللي جايه عمل ايه؟ قال لك خالد معاش ينفع يشتغل في الجهاد خلاص محو اخر جانب وشوفوا حد تاني ما حصلش نعم عمل ايه؟ ولا خالد؟ مين اللي طلع قائد الجيش؟ خالد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ هذه الآية فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم احنا يبقى عندنا موازين في التعامل. مش كل الأخطاء زي بعض ومش كل الناس زي بعض ومش كل المواقف زي بعض والمعامله لابد انها تختلف عند المسلمين عن عند غيرهم. والتعامل مع اخطاء الناس اللي بتشتغل الدين مش هينفع يتحط في نفس الميزان الناس اللي بتحارب الدين حتى وان كان الناتج واحد يعني دافع مختلف. قال وشاورهم ان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الشور. ولو كان لاحد ياتي بالشور لكان النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج شور اصلا. ومع ذلك ربنا بيقول له شاور خذ الرقيه. وكان الله سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا لا نتجاهل اراء الناس. طيب خدت رايهم بعد ما خدت رايهم هيحصل ايه بقى؟ هينفع يا جماعه تبني الناس كلها؟ طب انتوا تعرفوا حد من الناس كلها بيرضى؟ تعرفوا حد بيرضى؟ طب انت حاولت تبني مراتك ورضى؟ حاولت تبني اولادك ورضى؟ حاولت تبني جيرانك ورضى؟ مين يا جماعه مننا اللي قاعدين ده بيرضى؟ يعني مين فينا بيرضى؟ حد بيرضى؟ اكيد المسلمين كلهم بيرضوا العالم. طب قول لي انت بتقدر ايه؟ يعني اكون غضبان ومتضايق وزعلان ويعني طفح بيك الكريم اقول لك ايه عشان ترضى؟ اعمل لك ايه عشان ترضى؟ قول لي مفتاح جدا يعني الله سبحانه وتعالى العظيم الجميل الكبير بيقول انه يرضى اذا اكل عبد اكل ان يحمده عليه. يعني لو انت قلت الحمد لله ربنا بيرضى انت بتقدر بقى؟ قول لي برضه ازاي؟ يعني قول لي اقول لك ايه وترضى؟ فتخيل تخيل ان احنا مش بنقدر يعني احنا اصلا موضوع الرضا ده مش بيحصل بدقيقه. الناس لما بتاخد روايتها اللي هي مش بترضى دي بيتدرج بالاراء. مش كل الاراء كلها زي بعض نعمل ده ولا ده؟ انا رايي ده وانا رايي ده عكس التاني تماما. نجيب دي ولا دي؟ انا رايي ده وانا رايي ده عكس التاني تماما. طبيعه الشورى كده سمعت وكل واحد قال رايه واكتملت الصور زي اللي بينظر كده في التليفون ده من ناحيه وواحد بينظر له من الناحيه دي فده بيوصفه يقول لك الصوفية او تاني يقول لك لا والله هو ايه عريض. كل واحد بينظر من زاويه. فلما الشورى لما انت بتعملها بتكتمل الصور الزوايا بتكتمل ده الصوره كل واحد بيجيب لك الزاويه اللي فوق واللي تحت واللي في الجنب واللي هنا واللي بيجيب لك الابعاد الخارجيه والداخليه. عملت صوره واتكتبت الصوره قدامك في الاخر هيحصل ايه؟ هتاخد قرار. خدت قرار بقى فاذا عزمت واحد يقول لك اصل انت شوهتني وما خدتش رايي ما عملتش رايي ما طبيعي مش عامل رايي. اوعى تتخيل ان انا فعلا انا شوهتني انا عامل رايي خالص. انا اشوف اسمعك لكن في الاخر خالص هو في قائد بياخد رأي ياخد قول. قال فاذا عزم على امر ما فتوكل على الله ولا تتوكل على الشغل. يعني ما تقولش الناس كلها معايا وانا كل الناس فرحانه بديني وطبتي ورحمتي ومتجمعه حواليا فانا رايي يقينا ما صح. لا فاذا عزمنا فتوكل على الله ان الله يحب المتوكل. فعلمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايات ان التعامل مع البشر ينبغي أن نوعي فيه أن البشر فيه أخطاء. يعني أنت نفسك على ده طبيعي أنك أنت تلاقي أصل الشيخ فلان عمل كذا خطأ عادي ما حدش حاجة يعني ده مش دايما بس لكش حاجة بس مش أي حاجة عادي البشر بيغلط زي أي حد بيغلط واللي تخيل ان هو هيأول النهاردة بعد 1140 سنة او واقع صبوري ماشي في الشارع ده يا اما عنده خلل في عقله يا اما عنده خلل في تصوراته عن الدين لان هو واقع صبوري هو مخطب معاش هو واقع صبوري واحد بس عقل العصور فلو انت مش فاهم ده انا بقولك هو ان السنة الكونية تقتضي ذلك ان انت تتعامل مع بشر بعد 1040 سنة فطبيعي ان في اخطاء طيب هل هتعامل مع اللي انا وطنت نفسي ان في اخطاء طبيعيه هل ده معنى ان احنا نشتغل على طالع نفسه شرع الله ولذلك كلامه معروف نعمه قال الدين النصيحه كلها لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم اي حد ممكن ينصح واي حد ممكن يقول معروف نعمه وقف الدفاع لما عمر بيقول لا تخالف المهون وقال حرام عليك تخالف المهون واتقوا الله في المهون وعادي ايه يعني متجوز الراجل بمهر قليل وبدا يحط الناس على ذلك فوقف الامر وقال اتق الله يا عمر لقد قال الله سبحانه وتعالى واتيت احداهن قنطارا عمر واقف هيا جت بص قنطارا فقال اصابت الله واخطا اخطا اخطا ده عمر اصابت الله واخطا عمر قال لك اتقنا خير ان انت ذكرتيني بيه هذه ان عادي ممكن واحدة مهضاه يبقى خالي شوية بس الاصل ان احنا ايه لانه غالي في غالي يعني مش مش بنتجسد لكن لو واحد يجانا وعايز يدفع الاطار هتدفع يا عم محدش قال لك لا لكن ما تبقاش ده هو ايه هو دايما المسلمين الذي به يتفخر ف ان احنا هنوطن نفسنا المسلمين بلدي عادي زي اي حد اللي هيكسب سنه مثاليه ويقعد عليها يحاسب الناس ده مش هياخد دين من حد اصلا يعني ده هيفقد كل وسائل الدين ده خطر على دماغه وعلى عقله ان هو فين ده البشر هم البشر كل بني ادم خطا النقطه الثانيه التعامل مع اذا كان هناك خطا بين المسلمين والكفار ده يختلف عن الخطا ما بين المسلمين بعضهم وبعض بلاش نعيش معارك وهميه اذا واحد اشتغل في التيم وعنده حصل خطا حلو طيب هنبدا نتعامل مع الخطا ده ازاي نتجنب الامور الاصل في المعاملات بين المسلمين الرحمه محمد رسول الله والذين معه ايه شداء على الكفار رحماء يبقى فكره ان انا ابقى فاصل غليظ شديد خشن كل ما واحد من الناس بيغلط تعالى تعالى حط بقى ايه طلعه على المسرح نبدا ايه نجيبه من اول اخر عمل وسوى وقال وعاد في ناس متفننه في ده بتحب ده قوي ده قوي بيجيب زمايل كتير والناتج ايه الناتج ان انت بتهدي الدين ان مش من مصلحة حد الاطلاق ان انت ترسم لناسك صورة خطأ عن الدين ولا صورة خطأ عن العاملين للدين طيب اذا وجد الخطأ هو طبيعة البشر قال اذا كان في مثل هذا الموقف هو الموقف الصعب هو المصيبة قال فبما رحمة من الله لنت لهم الانسان يكون لين ان هو يكون اختار الفاظ طيبة ان هو لا يكون غليظ ان يعتبر ذلك ثم يعفي عن اخطاء الناس ما يبقاش كتير اللي هو تعالى كل ما تشوفه في واحد كده لما تغلط معاه بتبقى يعني يومك داعي عليك اللي هو حاطه كده في الزاويه ويوم جاي بقى تعالى وكل ما يشوفك لازم بص يشوفك تحطك في الزاويه تاني عارف انت ايه انت مسنوه هنا وهو كل ما يشوفك لازم يعيدها تاني وتالت ورابع لحد ما انت يا عم والله بص اعمل ايه اعمل ايه عشان اشوف يعني باصبح ده منام الواحد مره يعني قريته رساله واحد بقول له انا اعلن توبتي فمن فراغ يعني خليل جلاله قوي فما يقول لك والله فلان اعلن توبته وانا اجيزه ان هو يجلس مره اخرى في المسجد تحس ان احنا قلبنا نصارى كده، يعني تحس ان احنا ايه هنعمل بقى سكوب وفطوان وايه اللي انت بتقوله ده. قال فبما رحمت من الله بنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ان يعفو اعف عن مجازاتهم واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الخطا الذي ارتكبوه، وهو خطا قد بيانه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبين الله سبحانه وتعالى اسبابه، وبين الله سبحانه وتعالى كيفيه الخروج من هذا المئزق، وكيف بين الله سبحانه وتعالى كيف يستمر اهل الايمان في العمل بدين الله سبحانه وتعالى. قال وشعرون في الامر، ثم قال فاذا عزمت اي اذا عزمت على تطبيق امر الله سبحانه وتعالى بعد اخذ مشوره هؤلاء فتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، والتوكل هو حسن اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى على اخذ الاسباب. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الايه ان الله يحب المتوكلين، فالله سبحانه وتعالى يحب من يعتمد عليه لا من يعتمد على الناس ولا على اهواء الناس. اقول قولي هذا.